وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: المقصود من القواعد الفقهية والفارق بينها وبين القواعد الأصولية. يمكن تقديم عدة فوارق بين القواعد الفقهية والأصولية. نذكرها كما يلي: واحد، الفارق الأول يعني، إن القاعدة الفقهية تعني كل حكم شرعي له عمومية وشمولية لأفراد لأحكام جزئية أخص منهم. بحيث لا توجد مغايرة بين الأحكام الجزئية وبين ذلك الحكم الشرعي العام. بل هما واحد والاختلاف ليس إلا في الضيق والسعه. وأما القاعدة الأصولية فهي حكم عام يستحصل من خلال تطبيقه على أحكام هي مغايرة لذلك الحكم العام وليست نفسه. قد يكون أحيانا حكم شرعي، قد يكون أحيانا ليس بحكم شرعي، يفرق. مثل قضية قبض الثقة حكم شرعي. مثال القاعدة الفقهية: قاعدة الطهارة التي تقول كل شيء لك طاهر ما لم تعلم بنجاسته. إن هذا الحكم حكم شرعي عام فإذا كانت فإذا كانت لنا ملابس نشك في نجاستها فبتطبيق تلك القاعدة نحصل على حكم أضيق وهو أن الملابس ما دام لا يعلن بنجاستها فهي طاهرة. إن هذا الحكم هو نفس ذلك الحكم العام، وليس غيره. فإن ذلك الحكم العام كان يقول كل شيء لا يعلم بنجاسته فهو طاهر، والحكم الخاص يقول الملابس ما دام لا يعلم بنجاستها فهي شنو؟ طاهر. إذن أحدهما عين الآخر، وإنما الاختلاف في السعة والضيق. ومثال القاعدة الأصولية قاعدة حجية خبر الثقة، فإنه من خلال هذه القاعدة يثبت حرمة العصير العنبي فيما إذا غلى، إذ يوجد خبر للثقة يقول العصير العنبي إذا غلا حرم، فإذا طبقنا قاعدة حجية خبر الثقة على من؟ على الخبر المذكور، فسوف يثبت لدى الفقيه يثبت حرمة العصير إذا غلى. ومن الواقع هذا الحكم هي حرمة العصير إذا غلى يغاير مقاعدة متقدمة وهي شنو؟ أن خبر الثقة حجة، فأحدهما غير الآخر وليس مصداقا له. غايته يقع أحدهما في طريق الاستنباط. الثاني، إذا يمكن في مقام بيان الفارق الأول بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن يقال هكذا: إن الحكم المستحقل عليه من خلال القاعدة الفقهية هو مصداق لها، بينما الحكم المستحقل